ayetlerine sonunda düştüm. El Mahdi ve Sumiye. El Mahdi ve Sumiye. Ve soldan düştüm. المقر السمية يعني هي عارفينها للأطفال إن وزن الطفل أكثر من كام؟ الزوج بيسر أكثر من كام؟ 4 كيلوغرام أكثر من 4 كيلوغرام. حد فيكم فاكر أشهر صلة بيها أخذت الزوج بتاعنا؟ الضيبي. ممكن يكون حاجة تانية جينيتك هي الأم هي كده أساس. وعايزين بس يا جماعة بنحفظ بس الكوز بتاعك. أي حاجة تانية ما هي السؤال. طيب لما تيجي تقلب الصفحة هتلاقي موضوع تاني اسمه الشولدر بالصفر. فاكرين الشولدر ستوك ده برضه كان من ضمن الكومبليكيشن بتاعت ايه؟ خدت الموضوع ايه؟ الديابيت. لما كنت بقول لكم الديابيت ممكن تعمل ماكروسوم يكبر حد الضغط. فلو افترضنا ان الضغط هيطلع انا هطلع من الشباك، دماغي طلعت بره الشباك، جاي عكس كتفي، كتفي واسع يا جماعه، كتفي عريضه، فمش ايه؟ احنا قلنا الضغط الانفنت والديابيتك مثلا كان عنده ماكروسوم وبقى عنده بلود شولدر. الضغط دماغه طلعت بره الشباك، لكن كتفه لسه جوه، فهنيجي يسموها شولدر. هي كلمة السكري يعني ايه اساسا؟ ديفيكال تو ليفر. طب وهنا ديفيكال تو ليفر بسبب مين؟ بسبب الشولدر، الشولدر انفكتد جو. يبقى دي حصل ايه يا جماعه؟ حصل ديفيكالتي ان ديليفري اوف الشولدر افتر ديليفري اوف الهيب ان سبايت اوف نورمال يوتراين كونتراكشن. بالرغم من اليوتراين كونتراكشن كويسه جدا. طب ايه اللي يهمني هنا يا جماعه؟ يهمني المانجمنت بتاعي، يهمني المانجمنت بتاعي. طبعا انت لازم تاخد بالك انك انت بتأفويد ان انت تعمل ايه بوش تضغط على الفولدر الاكبر عنها ان ممكن انت ممكن تكسر اليوتيوب واخدين بالكم بتأفويد انك تعمل بول للطفل غصب عنه فممكن تخلع دراعه وتعمل له شولدر ديسلوكيشن واخدين بالكم يا جماعه انت بتأفويد الحاجات دي اول حاجه بتعملها بتحاول توسع الفاينل اوتلت ماشي يا جماعه بتعمل حاجه اسمها جنرال انفيوتومي جنرال يعني كلمه جنرال كريم يعني انفيوتومي بزياده شويه جنرال تروق وتعمل دي ايه دي انفيوتومي يعني جنرال انفيوتومي وبعد كده اول حاجه خالص بتحاول تعملها بالراحه كده بتحاول تتكي على بطن الام تتكي على بطن الام من فوق تعمل فاندر بريشر سوبر بيبي فاندر بريشر بسيط وفي نفس الوقت تعمل تراكشن داون وورد تراكشن على الطفل من تحت جه معاك جه ما جاش ماشي يا جماعه في حاجه ثانيه ان انت تحاول تجيب تعمل ايه يا جماعه تجيب تبرينج الايه البوستيرير ارم تنس يعني الطفل نازل كده اهو بس بالعكس بقى يعني لو مشكلة لو انا قلت لكم ادري ماشي والي يدل قدام والي اللي ورا دي يدل ورا انت ممكن تحاول تعمل ايه؟ فانا دلوقتي جاي اطلع من الشباك جاي اطلع من الشباك عايز اطلع بالليل الاثنين لا طب انا ممكن اعمل ايه؟ عايز اطلع كده مش هقدر ادوس واخدين بالكم انا عايز اطلع وعايز كده عايز اني اطلع فممكن اعمل حاجه بسيطه اوقف انا اضرب ايد واخدين شفتوا المره طلعت ايد بره بقت المسافه من الشولدر ده للشولدر ده اقل من لو انا كنت سايبها كده وانت ممكن ترينج الايه؟ المستيريور ارم فيست تجيب المستيريور ارم بتاع الطفل واخدين بالكم ممكن تعمل طريقه ثانيه وودو سكرو اللي هو عامل زي المسمار بتاع الكشف اللي هو انت المسمار القريب اللي انت بتلفه كده ممكن تعمل ايه؟ الطفل لو هو كان نازل في المنظر ده كده ممكن تلفه واخدين بالكم ممكن تلفه اما تلفه ليه ممكن ينزل معاك لتحت واخدين بالكم يعني تخلي الانتيريور شولدر يبقى بوستيريور شولدر والبوستيريور شولدر يبقى انتيريور شولدر واخدين بالكم؟ هي حاجات كلها انت لو فكرت فيها تلاقي نفسك متخيلها عادي. هو انت قدامك حاجه مزنوقه جوه وعايز تصلحها بتقعد تعمل الحاجات دي كلها. ممكن تعمل طريقه ثانيه اللي هي يا جماعه؟ مرسومه عندكم شوفها هتلاقي موجوده في الجدول. الدكتور عمل ايه؟ ها؟ راح عامل شارب فليكشن شارب فليكشن للساي زائد الساي بتاعت الام على الاخر. بحيث لما يزوق الساي على الاخر الانتر ابدومينال بريشر هيزيد. واخدين بالكم؟ فيقوم يزوق الطفل لتحت. وفي نفس الوقت انت شددت الابر بوردر بتاع الفاجينا لفوق خالص وانت عامل الفيتمي تحت يبقى انت كده وزعت الفاجينا زين ووزعت حتى البول ده نفسه البول من جوه الاوت بتاعت البول هتزيد لانك انت بتشد البول لفوق ماشي يا جماعه وتقوم شادد الطفل دي برضه طريقه انك تعمل شارب فليكشن طيب واحد بقى قال لك ايه انت هتقعد واحد وصالي بقى قال لك انت تقعد تشفع بدماغنا قال لك كلكم هتقولوا اللي هو طالع بالدماغ يا اسلام وبدماغ الجيش ولسه مش عارف ولا الجيوش الاحمر تعمل ايه؟ تقلبها على طول تبتدي انفكشن تقلبها على طول هنا ايه زبانيلي ميثود زبانيلي ميثود ماشي يا جماعه هتقلب الموضوع سيفيريا انفكشن طبعا بقى لو انت عايش في مدغشقر ولا في جزر القمر والموضوع صعب كده هتعمل ايه بقى؟ هتقوم جاي على الام المسكينه الضعيفه دهيت وتقوم عامل لها حاجه اسمها سنسيتيزيوتوم تقوم جاي قاطع السنسيتيزيوبس واخدين بالكم وتبعد الهيبون عن بعض ان ما شاء الله كده وسعت الايه الاول تسعه الاخر ونزل الطفل براحته بقى واخدين بالكم وبعد كده بقى ايه اللي بقى تعيش مع نفسها بقى ايه تملاها في السنين ست شهور مش مشكله او حاجه تانية بقى لو الطفل المسكين هو اللي مات ممكن تقوم جاي عامل له ايه يا جماعه ايوه تعمل له برضه تعمل له كلايدوتوم واخدين بالكم بالمقص وتقوم قاطع له ايه جزء من ايه من الكلافيكل يبقى انت كده قصرت مين قصرت الايه الديامتر بتاع الشولدر اللي هو الموبايل الباي اكونيا ايه ديامتر او مين اكونيا ديامتر الشولدر الشولدر اللي انت شايفه ما بين الاكونيا دي والاكونيا دي ماشي يا جماعه لو الطفل ده كان عايش انت هنا ما ينفعش تقص بالمقص لازم تقص بالمقص ده هتقطع الجلد ما بتعمل ايه تقص بصوابعك وتكسرها بصوابعك كده واخدين بالك الدكتور يخش في صباع اي الاثنين ويقوم كسرها تعمل فراكشر اثنين وفي الكلابس ماشي اظن كله كلام رخم قوي معلش بقى ركزوا ده الكلام ده يا جماعه هي المواضيع اللي كانت باقيه في اسس ثلاثه دي المواضيع هذه المذكره ايه اول موضوع الاول اسمه اقول لكم انا حسيت اقول للناس عشان كده الحضانه عشان ما حدش يبقى يعني قلنا عندنا برضه موضوع لا ليكوا قول استفهم بكل شيء هو زي ما زمان كده يعني بقول لك انديكيشن قلت له انديكيشن وفايد شيء طب ما تقولش حاول بقى تحفظي مش انت تبقى فاهمين كنت ليه بقول لك من اول السنه وعمال اقول لكم تعمل ريتوايز وتتلاشى كنت بقول لكم الدروس هتعمل مش عارف ليها دخلت ايه الاندوميتري فاكرين ان هو بس بيعمل باص سيستميك باص بنتريشن عشان تعمل بلاش تكون عندها هايبرتريشن ولا الست اللي عندها هارت ديزيز مش كده تاخد برنامج في بشوش المراه يا جماعه طيب برضو عندنا سؤال في الاوبريتيف بتاع السيريا انفكشن اللي هو سؤال اسمه البي باك ماجاينال بيم اكثر سيريا انفكشن صفحه 63 سؤال البي باك ماجاينال بيم اكثر سيريا انفكشن عايزين عليه بقى برضو السؤال ده هو احنا اتكلمنا يا جماعه اتكلمنا اهو وقلنا يعني ايه كلمه دي بال يعني ان السيرج ويزن انفكشن قبل كده ودي تقول لك يا دكتور هو انا اقدر اولس وصايم الدم المرضي ولا ما اقدرش طب دوت محتاج شروط ايه هي بقى الانفكشن بتاعت الدي بال اللي هو فاجينال بيت يعني فاجينال ديليفري افتر سيفيريا انفكشن حد فاكر الشروط دي ان هي لازم تكون ويزن مره واحده بس سيفيريا انفكشن يعني تكتب no more than one severe infection لازم يكون نوع السيفيريا انفكشن ده لو انتوا بتفتكروا كان ليه انواع ليه نوعين صح يا جماعه بتاع ايام زمان اللي هو كان الابر سيجمنت سيفيريا انفكشن كان لهم جديد الانفكشن كده في الابر سيجمنت صح وقلنا ان احنا ما قعدناش نعمله ليه لان الابر سيجمنت ده اساسا اكتف وبيعمل يتغير كونتراكشن عشان كده مش انت لما تعمل فيه انفكشن وبعد كده تقيد الانفكشن ده تبصر يعني والسوشر ده عشان يعمل سكار ده السكار اللي موجوده فوق دي ضعيفه ليه؟ لانها السكار موجوده في مصر والمصر دي بتعمل كونتراكشن فبتشد على السكار وممكن تعمل رشه جوه المصر هو الافضل اللي هو الايه السيزيريا انفكشن الجديد اللي احنا بنعمل لور سيجمنت سيزيريا انفكشن بيكون ترانس ميرت انفكشن اللور سيجمنت ده احسن باكج ما بيعملش كونتراكشن عشان كده السكار بتاعته بتكون سترونج بتكون قويه طيب غير كده يا جماعه طبعا اللي فوق كان قريب من البطن فكان بيعمل مشاكل على البطن انتستاين ادهيشن وكان بيعمل باراليتيك ايريس والكلام ده كله انما اللي تحت قريب من الحوض وقريب من الفيلوس فكان ممكن يعمل جينو بلادر ايه انجري كان ممكن يعمل انجري فيتس والكلام ده كله لكن اللي فوق كان نور مورتاليتي ونور بليدنج اللي تحت ليس مورتاليتي وليس بليدنج وقلنا في الاخر نور الاحسن ها اللي هو نور سيمي انفكشن وقلنا الانفكشن ده ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه فيش ايه بالك رقم واحد في الانديكيشن no more than one severe infection. السيريا انفكشن ده لازم يكون ترانس بريبير في السيريا انفكشن. مفيش هيستوري ان الست حصل لها رشه بيترس قبل كده. الست نو اذر يوتراين سكار، مفيش عندها افكار ثانيه في الرحم. ماشي يا جماعه، ما عندهاش اذر يوتراين سكار. طيب برضه الست ايه كمان؟ ابروف موافقه ان هي تعمل الفصيل بليزر. برضه الست يا جماعه عندها الحوض من تحت اديكويت اديكويت بيلز اديكويت بيلز. يعني ايه؟ مش احنا قلنا الست ده والكوره والبيز ده سله، لازم يكون الدايمتر بتاع السله دي اكبر من الدايمتر بتاع مين؟ الطفل. صح يا جماعه؟ يبقى اديكوت ايه بقى؟ لازم يكون الطفل ليفل بالنورمال بريزنتيشن اللي هو مين؟ بيرفكت بريزنتيشن. برضه لازم يكون في فيزيشن واحد بيسمع واحد اخصائي سبيشاليست فيزيشن ديورنج ايه؟ السيفيليان سيكشن. برضه لازم يكون في ثري بيرسونال الناس اللي بيساعدوه اللي هم النيوروجيست الانستيزيا والكلام ده كله. طيب لازم يكون في ايه كمان؟ الكونتر انديكيشن بتاعته عكس الكلام ده بقى يا جماعه. الكونتر انديكيشن عكس الكلام اللي احنا قلناه. سؤال الايجاب مهم، والسؤال دوت جه من ثلاث سنين بالظبط. ماشي يا جماعه؟ سؤال الايجاب مهم وسؤال سهل، مفيش اي مشاكل خالص. ماشي؟ في حاجه اسمها ايه؟ لا سليت توز انجز المذكره اللي بره. لا يعني انا بصيت عليها، هو عمل مذكرتين اوبس واحد واوبس اثنين وجاني واحد وجاني اثنين وطلع شويه مواضيع من هنا ومواضيع من هنا وراح حطهم في مذكره ثانيه. ده اسام يعني ده شغل استهبال فاهمني؟ ملوش اي يعني هو حاطط مثلا سليكتد توبيك حاطط مثال انفكشن. يعني هي انفكشن دي تبع سليكتد توبيك ده انفكشن دي اساسا سؤال اساسي في الامتحان. يعني لسه فاكر كابتن الانفكشن مثلا هحطها لكم وادوكم الحته دي يا جماعه ب 20 درجه والله انسى اي امتحان. هم والله نفس السؤال فاكرين الانفكشن كنا بنقسمها لايه؟ الانفكشن والابر جيفر دراك اللي هو فور فيزكس يا جماعه اللي هي كانت اسمها ديفيد انفلاماتو ديزيز. وكان وكل سنه يا اما يجيب لك دايجنوزز يا اما تريتمنت يا اما فين وفين يجيب لك كورس اللي هو ريسك فاكتور. وتوز الكوز الكولوجيكي في كذا حاجه، الكوز الاورجانيزم صح يا جماعه؟ كنا نفي في الكود وكنا نفي في الريسك فاكتور. او ان هو السؤال بقى الثاني يسالك على ايه؟ على البازاينايت الكومون بازاينايت. ودول كنا قايلين ثلاث انواع، يا اما بتاعت الفانجس اللي هي الجانبيدا انفكشن، يا اما بتاعت الكلايكو مونس، يا اما بتاعت مين؟ البكتيريا البازاينوس او البلازونيلا بازاينيس. وده يبقى ده سلسله التوبيك. برضه الشركه كانت حاطط حاجات مهمه كده في سلسله التوبيك ده شغل ملخبطه. وطبعا الناس اللي هم ما بياخدوش فلوس او حتى ما بيعملوش محاضره ما عندوش على اي حاجه خلاص اللي هو عايزه بالنسبه للتوبكس يبقى ده من التوبكس البره كده اللي مش مهم. لا انتوا عايزين المواضيع المهمه اللي انا بمشي معاكم شويه في البلد وفي قدام مهم. كل كلمه انا قلتها الحاجات دي مهمه قوي يا جماعه، هي دي اللي هيجي منه الامتحان. والله العظيم الكلام اللي انا قلته بالظبط، يعني رابع سنه ليه؟ الكلام اللي انا قلته بالظبط ده هو اللي بيجي منه الامتحان، لا بيطلع من بره ولا من اي مكان. وان شاء الله على ما تكونوا خلصتوا امتحان الجراحه بالظبط يوم اللي هتخلصوا فيه انت امتحان الجراحه هتلاقي في المكتبه بتاعت الكليه اللي قدامك السمن بتاعي موجود، السمن بتاع السنه دي. ماشي يا جماعه؟ اللي هيكون محطوط على اسئله السنه دي وعلى نظام السنه دي كل سنه والله نظام. هتلاقي السمن بتاعي موجود. ماشي يا جماعه؟ هتلاقي في الاسئله اللي ممكن تيجي السنه دي والاجابات بتاعتها، وان شاء الله زي السنه اللي فاتت واللي قبلها ما يفوتش عنها الامتحان ولا كلمه. ايه بقى؟ ايه؟ انا في السنه اللي فاتت كنت عامل 70 صفحه يعني 35 ورقه، 70 صفحه للجاينك و70 صفحه للايه؟ للولاد. وما الناس جم معايا عملت لهم حصه خليت لهم 90. 45 و45 او مش عارف يعني ما كانش هم احتراض هم مع بعض. طلع في الاخر من 140 صفحه للمنهج كله طلعت ايه؟ 90 صفحه للمنهج كله. وما طلعش الحمد لله عنهم ولا سؤال. يمكن ما اضحكش عليكم، كنت قلت لهم الفيتيكولار مول يا جماعه ده بيجي كل سنه وبتاع، كنت قلت لهم الموضوع سهل وبسيط فحاولوا تبقوا تبصوا عليه كده وخلاص. واخدين بالكم؟ واهم حاجه سؤال الجدول وسؤال اللي هي الفولو اب اللي في الاخر. الناس اللي هتبص عليه موجود في الامتحان والناس كلها بتبصق عليه. يعني قصدي الحاجه الوحيده اللي بقول ايه؟ مش هحطكم قدام ثلاث نجوم بس ايه؟ بس يعني اقروه هم بيحبوه بس مش عارف بقى لهم يا جماعه ثلاث نجوم فمش عارف يجي ولا ما يجيش. انتوا واخدين بالكم وجيت الامتحان. يعني هي دي الحاجه الوحيده عشان تبقى الامانه كده ماشي. فهو ان شاء الله بالنسبه لنا مجرد ما نخلص برضه عشان خاطر الناس اللي بتقول مراجعه انا مفيش عندي مشكله عايزين اعمل لكم حصص اعمل لكم. عايزين بقى لما تخلصوا براحه وتيجوا اقعد معاكم اسبوع اظبط لكم في المنهج وانتم ما شاء الله قدامكم اكتر من 30 يوم زي قصد النكه بنيات. وفي وجود السمري الناس كانت بتذاكر السمري في المنهج كله في 3 ايام او 4 ايام. والله العظيم ما بهزر يا جماعه. ايه؟ وانتم ما شاء الله فاهمين يعني انتم ما شاء الله سمعتوا مني. انتم واخدين بالكم يعني تتكلموا عن الناس اللي ما سمعتش كتير. بص انت براحتك عايز اذاكر من السمري وده الافضل ذاكر. عايز اذاكر من المتقدمه ذاكر. شوف انت هتستريحي فين؟ كده كده اللي كتب ده واللي كتب ده هو ولما جيت اعمل السمري اللي كنت بعمل كوبي عند بس من المذكره واخدين بالكم بس يعني بظبطها بحيث ان دي اللي هتفيدك في الامتحان. حتى تلاقيني عامل ناس في عرض السطور يعني تلاقيني حتى مفرد لكم السطور عشان خاطر مثلا في سؤال صغير ممكن يجي مثلا سؤال صغير مثلا ايه اناتومي انفيجيولوجي اند سكيورتي اوف بلاتين. ما تيجي تبص للسؤال ده كاتبه مثلا في المذكره بتاعتي ما يجيش مثلا ربع صفحه. لكن وطبعا السؤال ده انا عشان كاتبه في المذكره وعايز المذكره يبان ان هي صغيره وان هي شكلها حلو شغل اخراج لا اكتر ولا اقل. انتوا فاهمين يا جماعه يعني المذكره هو فعلا لائحه اخراج. لكن لما تيجي بقى في الامتحان لا انت لازم تكتب كل كلمه ستار كل كلمه ستار كل كلمه ستار. ليه؟ عشان خاطر هو ممكن واحد يكون بيقيس بالشيب يعني فاهم. اه والله ممكن واحد يكون ما بيقراش يعني بيبص كده منظر الكلام ويشوف انت ايه 5 درجات عليها صفحه 10 درجات عليها صفحتين 15 درجة عليها 3 صفحات. فهو صدقوني ده النظام. يعني عشان كده تلاقي واحد مذاكر كويس قوي ويخش الامتحان ما بيحلش. وكان معانا زمايلنا حتى انا عن نفسي كميه الناس بتبقى مذاكره احسن مني 100 مره وطول السنه حافظ وبقى كده مكانكم وبيجاوب وحافظ كل حاجه ويجي في الامتحان ما يجيبش حتى والله العظيم مش حرام عليا ما يجيبش حتى 80%. ليه؟ لانه هو بيخش بقى ايه عنده معلومات في كل عايز يعمل هو يكتبها وخلاص. لا في بقى اسلوب ولا في تنظيم ولا في معلومه يشيلها ومعلومه يحطها عشان خاطر يلاقي وقت للسؤال اللي في الاخر وما يزنوش نفسه. مفيش الكلام ده خالص. فتلاقيه ما بيجيبش درجات. فان شاء الله الامتحان قبل ما تخشه لازم ايه اظبطه عشان بعدين تكتبوا ايه بالظبط وايه وهتحلوا الامتحان ازاي. امتحان نفسه امتحان بيبقى ايه الاسئله بتاعته سهله وبسيطه وان شاء الله معظم الامتحانات 95% من الامتحان اللي قدامك بتكون الاسئله كلها انت عارفها. المشكله انك تشوف سؤال انت عارفه وذاكر اجابته وتلاقي نفسك متلخبط مش عارف دي اجابته ولا دي اجابه سؤال ثاني. يعني للاسف ان انت كده فيها مواضيع كده مثلا زي حاجه مثلا زي الاوبيليشن اندكشن بتاع الانفيرتيليتي وحاجه مثلا زي التريتمنت بتاع الابنورمال جراين بريد تلاقي نفسك بتلخبط بين التريتمنت ما بين ده وده ماشي. ايوه في شويه حاجات كده في المنهج حاجه مثلا ما بين الاكتوبيك وما بين الابورشن اللي هو التيوبال ابورشن والابورشن الثاني اللي هو العادي. واخدين بالكم يا جماعه اللي هو اكتوبيك بريجنسي والطفل موجود جوه الفالوبيان تيوب والطفل عمل ديسيشن فالوبيان تيوب فعمل بينه وبعد كده حصل له ان هو رفشه فنزل بليدي. فاهمين يا جماعه؟ هيبقى برضه ايه المراجعه دي هتبقى تفيدنا لان احنا بس ناخد بالنا في الحاجات المهمه دي. ممكن حتى لو الطفل ما عندهاش وقت ممكن في الاسبوع مثلا ناخد ايه ثلاث حصه مثلا للقبص واحد وحصه للقبص والباينه واحد والباينه اثنين وحصه للباينه ثلاثه وبقيه القبص. انتوا واخدين بالكم؟ وكل حصه مثلا نيجي نقعد مع بعض ثلاث ساعات مش هتمتحن امتحان بقى وبعدين نيجي نقعد مع بعض ثلاث ساعات نبقى ظبطنا منهجنا واسبوع اخدناه برضه راحه وفي نفس الوقت انا رحت الدرس ما خدتش حاجه وجيت بعدهم بثلاث اسابيع الباقيين اقعد اذاكر براحتي. ماشي؟ فان شاء الله احنا كل حاجه هتكون متظبطه ومفيش حد يخاف من اي حاجه خالص. بالنسبه لبقيه الاوبس برضه هطمن لانه مش لسه حاجه خالص. مفيش اي حاجه انت برضه جايين بكم شايفه من الكلام مش معاك وكده الجزء اللي لقى ممكن تقول خلاص مش فين اللي مش معانا خالص بس انا متحرر مفيش حاجه من دي معانا خالص. الايه؟ لا لا الفيبريم ده شبه وحاسك ان ايه نفس اللي يقول لك ايه الفيبريم سيبسس هو نفس بالظبط اللي جاي واحده جالها انفكشن في الجينتر تيست اللي هيكون عندها يعني غير شويه بين وبليدنج والحاجات بتاعت الفيبر فاهم؟ انا قلت لك انت بتقول انت ايه جوه الاسم، يعني هو ده الناس اللي كانت تقول فيه. كنا بقيت الحاجات كلها ناقص من التكيو. لو دي بالكو ايه؟ كنت تدد بالمسيش معنا؟ لا لا. من دي سؤالها بكده بس مش معنا. ونواش معنا. لا شوف في الاحتلال. لو انا حق لا. حقا فلا. اذا كان نفط في السماء بسرعيد ولا مش. يعني الموضوع اللي هي حاجات اللي عايز تدد دلوقتي يمكن حاجات منها وده. دل ماشي عايزين بقى نصح سؤال الار ايه سؤال اسمه من ايديش اللي حضر ومش عايز خلاص اللي حضر ايه يكلم معاك ليه؟ الكلينيكا بتاعها انا بدي حصة بدي حصة للشفوي والكلينيك بتبقى قبل الامتحان يعني بعد ما بتخلصوا النظري بتفق معاكم مثلا ايه وبتيجوا يعني في يوم بعد الامتحان عم تيجي كلكم يعني بندي حصة ونقول فيها بشرح فيها الكلينيكا كله وبشرح فيها الشفوي كله والتبريد بقول لكم حتى على الأسئلة المهمة المواضيع اللي عايزين تبصوا عليها وبشرح فيها كلينيكال اللي هم أهم حاجة أول 20 ورقة في الكتاب بتاعنا في الكتاب بتاعنا في الكتاب بتاعنا أول 20 صفحة ماشي يا جماعة مفيش ما تقدروش من حاجة إن شاء الله.